ونحبه ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشاءة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ونواصل شرح كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والذي بعثه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فيما يتعلق بمسائل الزكاة، وهو الحديث الثاني الذي ذكره الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الزكاة. وقبل ذلك، يعني لا بأس أن نراجع مراجعة سريعة لأهم المسائل التي تناولناها أثناء شرحنا لكتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن يقول الحافظ رحمه الله: وعن أنس: أما أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. قال: في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبن أنثى إلى بنت لبون أنثى إلى آخره. إذا عرفنا يعني في بداية هذا الحديث أن الإبل لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 5، إذا كانت أقل من 5 فلا شيء فيها، فإذا بلغت 5 ففيها الزكاة. إذا هذا هو نصاب الإبل، والإبل إذا بلغت 5 ففيها شاة واحدة، ففيها شاة واحدة إلى 24 من الإبل، يكون في كل 5 منها شاة واحدة، ففي 5 فيها شاة، في 10 فيها شاتان، في 15 فيها 3 شياة، في 20 فيها 4 شياة. وإذا بلغت الإبل 25 فحينئذ يخرج الزكاة من جنس الإبل، إذا بلغت الإبل 25 فيخرج الزكاة من جنس الإبل، ففي 25 بنت مخاض، وهكذا إلى 120، إلى 120، فإذا يعني زادت على 120 ففي كل 40، ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذا هو يعني ما يتعلق بزكاة الإبل. ثم قال بعد ذلك: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100، إلى 20 و100 شاة شاة، أي شاة واحد. إذن هذه الجملة يعني أفادتنا أن نصاب الغنم، أن نصاب الغنم 40 شاة، فإذا كانت الغنم أقل من 40 فلا شيء فيها، فإذا بلغت 40 فهذا هو النصاب، هذا هو النصاب. وفي 40 شاة فيها شاة واحد، في 40 فيها شاة واحد إلى 120، فإذا زادت على ذلك مر معنا التفصيل الذي في هذا الباب. ثم جاء في هذا الكتاب قوله: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذا عرفنا بأن ما كان من خليط في مشية ما، ما كان من خليط في مشية ما، يعني لو أن شخصين فأكثر، لو أن شخصين فأكثر خلط ماشيتهما، خلط الماشية، فإن هذه الماشية المختلطة تزكى ماذا؟ زكاة المال الواحد، تزكى كأنها ماشية لشخص واحد. إذا اختلط مال اثنين في الماشية أو أكثر فإن هذه الماشية تزكى زكاة مال واحد كأنها ماشية لشخص واحد. هذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وعرفنا أيضا بأنه لا يجوز لهؤلاء الخلطاء الشركاء أن يفرقوا، أن يفرق بين هذه المواشي المختلطة، أن يفرقوا بين هذه المواشي المختلطة بقصد ماذا؟ إسقاط الزكاة. لا يجوز لهم أن يفرقوا بين المواشي المختلطة بقصد إسقاط الزكاة، ولا يجوز لهم أن يجمعوا بين الماشية المفترقة، لا يجوز لهم أن يجمعوا بين الماشية المفترقة بقصد ماذا؟ تخفيف الزكاة. إذن التفريق يكون بقصد إسقاط الزكاة، التفريق يكون بقصد إسقاط الزكاة. يعني إذا كان مثلا واحد عنده 20 واحد عنده 20 وخلقوهم، فإذا جاء موعد الزكاة فرق بين هذه الماشية بقصد ماذا؟ إسقاط الزكاة، لأنه إذا عادت يعني كل 20 لصاحبها فلا زكاة فيها. فلا يجوز لهم أن يفرقوا بين مجتمع بقصد ماذا؟ إسقاط الزكاة. ولا يجوز لهم أن يجمعوا بين ما كان متفرقا بقصد ماذا؟ تخفيف الزكاة. كما قلنا ثلاثة أشخاص مثلا، يعني كل واحد عنده ماذا؟ 40، كل واحد عنده 40، فمن المفروض كل واحد عليه شاة واحد، فماذا يفعلون؟ يجمعون بين هذا المتفرق لأجل أن تخف عليهم الزكاة، فإذا جمعوها وصارت 120 شاة فليس فيها إلا شاة واحدة فقط إذا كانت هكذا مجموعة. إذن فلا يجوز له أن يفرق، أن يفرق بين مجتمع بقصد إسقاط الزكاة، ولا يجوز لهم أن يجمعوا ما كان مفرقا بقصد ماذا؟ تخفيف الزكاة. وقلنا هذه العبارة، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، يعني هذه العبارة تدل على أن هذه الخلطة ليست مؤثرة في باقي الأموال كالزروع وزكاة النقدين، الخلطة ليست مؤثرة في باقي الأموال يعني غير المواشي، الخلطة مؤثرة في المواشي فقط، وأما باقي الأموال كالنقدين والزروع والثمار فإن الخلطة فيها ليست مؤثرة. لماذا؟ لأنه في باقي الأموال، في النقدين مثلا، في النقدين مثلا تفريق ما كان مجموعا قد يؤثر، تفريق ما كان مجموعا قد يؤثر، ولكن لا معنى لتجميع ما كان ماذا مفرقا، لا معنى لتجميع ما كان مفرقا في باقي الأموال. واضح يا جماعة؟ احنا قلنا تفريق ما كان مجتمعا قد يؤثر، مثلا في الأموال النقدية مثلا ثلاثة اشترك 21 21 21 مليون وخلطوها 60 مليون تكون نصاب، صح ولا لا؟ فإذا فرقوا بين هذا المال، إذا فرقوا بين هذا المال الذي كان خليطا شركة وفرقوه ليتحايلوا على الزكاة، فهذا ممكن، لأن 60 مليون إذا جمعت تعد نصابا، ولكن لو فرقت يعني كل واحد نرجع له 20 مليون تعال، العشرين ليست نصابا. إذا بإمكانهم أن يفرقوا ما كان ماذا مجتمعا لإسقاط الزكاة، ولكن في الأموال النقدية جمع ما كان مفرقا ليس له معنى، جمع ما كان مفرقا ليس له معنى. مثلا زوج عندهم 40-40، زوج عندهم 40-40، فالأربعون تعد نصابا وفيها ربع العشر، شحال يزكي صاحب 40 مليون؟ يزكي مليون، وصاحبه اللي عنده 40 ثاني يزكي مليون، كي يجمعوها تولي 80، شحال لازم يزكي؟ زوج ملايين، كيف كيف؟ إذا لا معنى لجمع ما كان ماذا مفرقا في سائر الأموال، في النقدين والزروع والمواشي. والسر في ذلك واضح كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي، لأن زكاة المواشي فيها ما يعرف بماذا؟ بالوقص. زكاة المواشي فيها الوقص، يعني 40 شاة تخرج شاة واحدة، 80 تخرج شاة واحدة، 120 تخرج شاة واحدة. وأما النقود، النقود كلما زادت زادت الزكاة، 40 مليون فيها مليون، 80 مليون فيها 2 ملايين، 120 مليون فيها 3 ملايين، وهكذا. إذا الوقص لا يوجد في باقي الأموال كالنقود والزروع والثمار. ولذلك كما قلنا في الدرس الماضي، الراجح أن الخلطة إنما تؤثر في المواشي فقط، الخلطة المؤثرة ما كان في المواشي. إذا كان مختلطا، إذا كان هناك مال مختلط في المواشي فهو مؤثر في أحكام الزكاة، وأما في غير المواشي فهي غير مؤثرة، فهي غير مؤثرة. ولذلك لو أن شخصين مثلا اشتركا في نقود، يعني داروا شركة بنقود، كل واحد مثلا حط 20 مليون، زوج كل واحد منهم حط 20 مليون، ولا شحال يا جماعة؟ ولا 40 مليون. لو كان يحول عليها الحول وهي لا تزال يعني مختلط، هل عليهما الزكاة؟ نقول لا، ليس عليهما الزكاة، لأن هذه الخلطة ما هيش مؤثرة، بل ينظر إلى مال كل واحد منهما على حدة. نقول 40 هذه وش فيها؟ 20 تاع فلان وفيها 20 تاع فلان، والعشرين ليس نصابا إذا لا زكاة فيه، وهذه العشرين ليس نصابا إذا لا زكاة فيه. بخلاف المواشي يا جماعة، المواشي الخلطة فيها كانت مؤثرة، صح ولا لا؟ اللي كان عنده 20 شاة كي خلطها مع صاحب العشرين صارت 40، لما حال عليها الحول وجب فيها ماذا؟ الزكاة، وجب فيها الزكاة. إذا فهذه الخلطة مؤثرة في المواشي وليست مؤثرة ماذا؟ في سائر الأموال كالنقود والزروع والثمار. طيب، ومتى تكون خلطة المواشي مؤثرة كما شرحنا في الدرس الماضي؟ إذا اشتركت في 5 أشياء. خلطة المواشي تكون مؤثرة في أحكام الزكاة إذا اشتركت واتحدت في 5 أشياء، في الراعي والمرعى والمبيت والمحلب، وماذا أيضا يا جماعة؟ وفي الفحل. إذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فإنها تعد خلطة، وهذه الخلطة تكون مؤثرة في أحكام الزكاة. وأيضا ما جاء في هذا الكتاب: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يعني فيه أيضا إشارة واضحة. وقد سألني يعني بعض الإخوة عن هذا السؤال وهذا هو جوابه، يعني هذا الكلام فيه إشارة واضحة إلى أن زكاة المواشي يشترط فيها ماذا؟ الحول. زكاة المواشي يشترط فيها الحول، يعني المواشي إذا بلغت نصابا، المواشي إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة، وأما إذا بلغت النصاب ولم يحل عليها الحول، يعني شخص مثلا كان يربي ماشي، كان يربي ماشي، كان عنده مثلا 35 خروف، ومن بعد 35 هذو زيدوا خمسة، زيدوا خمسة، نقول الآن بلغت هذه الماشية ماذا؟ النصاب. ولكن هل يزكيها في الحال؟ الجواب لا، يزكيها إذا مرت عليها سنة من وقت بلوغها النصاب، إذا مرت عليها سنة يزكيها، إذا مرت عليها سنة ولا تزال نصابا، يعني لم تقل عن النصاب، فيزكيها. قلت الدليل على ذلك ما جاء في هذا الكتاب. لماذا؟ لأن أبا بكر يقول في هذا الكتاب: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. إذن هذه الماشية يعني كانت مجموعة ثم فرقت، أو كانت مفرقة ثم جمعت. متى تفرق أو تجمع؟ إذا جاء موعد الزكاة. وموعد الزكاة يأتي بماذا يا جماعة؟ بحلول الحول. موعد الزكاة يأتي بحلول الحول، بدوران السنة. إذن أصحاب الخلطة إذا اقترب موعد الزكاة، إذا اقترب موعد الزكاة فإنهم ماذا؟ أو بعضهم يعني قد يتحايل بجمع ما تفرق أو تفريق ما اجتمع. وهذا كما قلت يعني فيه إشارة واضحة إلى أن زكاة المواشي يعني يشترط فيها حلول الحول. وهناك طبعا يعني قاعدة معروفة عند الفقهاء أن جميع الأموال الزكوية يشترط فيها حلول الحول، إلا نوع واحد فقط، وهو ماذا؟ الزروع والثمار. الزروع والثمار لا يشترط فيها الحول، لأن الزروع والثمار إذا بلغت النصاب فإنها تزكى. متى يا جماعة؟ عند الجاني أو الحصاد، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. إذن فالزروع والثمار هي النوع الوحيد الذي لا يشترط فيه حلول الحول، دوران السنة، بمجرد أن يبلغ النصاب يزكى. وأما باقي الأموال كالمواشي والذهب والفضة والنقود فإن هذه الأموال يشترط فيها حلول الحول، يشترط فيها حلول الحول. طيب، هذا كما قلنا مستفاد من قوله: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. ثم قال بعد ذلك: وما كان من خليطين. وما كان من خليطين، يعني إذا اشترك اثنان فأكثر في ماشية، إذا خلط اثنان فأكثر الماشية، وأخذت منهم ماذا؟ الزكاة. أخذت منهم الزكاة فإنهما ماذا؟ يتراجعان بالسوية. وإحنا يعني شرحنا هذه العبارة وقلنا بأن كل واحد من الخلطاء ومن الشركاء في الماشية يتحمل من الزكاة نسبته في الماشية، يتحمل من الزكاة نسبته في الماشية. يعني إذا كانت النسبة تاعه 50% يتحمل 50%، كانت 20% يتحمل 20%، كانت 1% يتحمل 1%. ولهذا يعني جاءني سؤال يعني في الدرس الماضي أجيب عليه الآن بهذه المناسبة. يعني صاحب سؤال طويل كتبه باللون الأحمر يقول: لو فرضنا أن شخصين أحدهما أو أحدهما له 39 شاة، يعني عنده 39 كبش. قال وواحد عنده نعجة، واحد عنده 39 كبش وواحد عنده نعجة. لو أن صاحب النعجة خلط نعجته بالكباش، بل كان نعجة واحدة ندير لها كوري وندير لها خلي نخلطها مع 39 وانتهى منها. قال إذا جاء موعد الزكاة وأخذ كبش، أخذ كبش من صاحب 39، من صاحب 39، قال والكبش هذا يسوى 4 ملايين والنعجة تأتسيد سوى 2 ملايين. قال لو كان نقول لصاحب النعجة أتحمل 2 ملايين ثم راح يخسر كلش، راح يمد النعجة تاعو لصاحب 39 وراح يخسر كلش. طبعا يعني صاحب السؤال هذا يعني لم يفهم قول أو ما جاء في كتاب أبي بكر وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي. فليس معنى هذه العبارة أنهم يتقسمون بنسبة 50% في كل الأحوال، لا، لأنه الآن مجموع الشياه واحد عنده 39 وواحد عنده 1، مجموعه هكذا 40. الآن اللي عنده نعجة واحدة نسبة ماله في هذه الشياه كم يا جماعة؟ 1 من 40. إذن راح يتحمل من الزكاة 1 من 40، يعني الكبش اللي يسوى 4 ملايين صاحب النعجة راح يحط غير 100,000، هذا ما كان، ما يحط 2 ملايين كما ظن السائل، ما راحش يحط 2 ملايين، راح يحط فقط 100,000، لأن 100,000 هي نسبة 1 من 40، لأن 40,000 دينار إذا قسمتها على 40 الناتج يكون 1,000 دينار، إذن راح يحط 100,000 ما يحطش 2 ملايين سنتيم كما يعني فهم يعني هذا السائل. طيب إذن هذا هو معنى قوله في هذا الحديث وما كان من خليطين، يعني شركاء في ماشية، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي، هذا هو معنى الحديث. طيب نكمل باقي الحديث، يعني بقيت بقية من هذا الحديث، ونحاول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس أن ننهيه تقريبا. يعني هذا الحديث يعني هو أطول حديث في كتاب الزكاة، وهو المعقد شوية، يعني يحتاج إلى يعني مزيد انتباه لفهمه. وأما يعني باقي الأحاديث فإنها بإذن الله جل وعلا يعني سهلة. طيب جاء بعد ذلك في كتاب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قوله ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. قوله ولا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة هي الكبيرة في السن، يعني الشارفة كما نقول احنا، يعني صاحب الزكاة يكون عنده مواشي لا يجوز له أن يخرج في زكاته ماذا؟ الهرم، يعني يخير يعني واحدة شارفة ويعطيها، لأن الشارفة هذه يعني ناقصة عند الناس، يعني كي يقولوا شارفة يعني ناقصة. وعرفنا لأن القاعدة في الزكاة أن الزكاة تخرج من ماذا؟ من وسط المال، إذا لا يدفع الأحسن ولا يدفع أيضا الأسوأ، إذا بل يدفع من وسط المال. إذا قال ولا يخرج في الصدقة هرمة، قال ولا ذات عوار، المراد بالعوار العين، يعني لا يجوز أيضا للمزكي أن يعطي شاة أو يعني بقرة أو بعيرا يعني فيه عيب، يعني إذا وجبت عليه الزكاة يعني يختار الذي فيه عيب ويخرجه، هذا لا يجوز، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فلا يجوز للمزكي يعني أن يختار يعني الشيء الذي فيه عيب ويخرجه زكاة، ولهذا قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. ها هنا مسألة اختلف فيها العلماء. لو أن شخصا كانت عنده ماشية كلها معيبة، عنده مثلا 40 شاة كلها مريضة كم، وحان موعد زكاتها، فماذا يفعل يا جماعة؟ الآن تلزمه شاة، عنده 40 شاة، فتلزمه شاة، فكيف يفعل؟ كيف يخرج زكاته؟ اختلف العلماء في ذلك، فالذي عليه كثير من العلماء أنه يخرج ماذا؟ شاة مريض أو شاة معيب، ما دام شيه تعو كلها فيها عيب وفيها مرض، إذا يخرج ماذا؟ شاة فيها عيب، لأنه لا يملك غير ذلك، لا يملك غير ذلك. إذا فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز له ويجزئه أن يخرج شاة فيها عيب. وذهب بعض العلماء وأظنه مذهب الإمام مالك نعم هو مذهب المالكية ذهب المالكية إلى أن هذا الشخص يلزمه أن يشتري شاة صحيحة، عليه أن يشتري شاة صحيحة ليخرجها ماذا؟ زكاة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، إذن قالوا لا يجوز لهذا الشخص أن يخرج شاة فيها عيب، وبالتالي فيلزمه أن يشتري شاة صحيحة ويخرجها زكاة عن هذه الماشية وهذا المال. ولكن الصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور أن هذا الشخص يجوز له في هذه الحالة أن يخرج الشاة التي فيها عيب وعوار، لأن شياهه كلها فيها عيب، ولو كلفناه بأن يشتري شاة صحيحة لكان ذلك من باب أخذ ماذا؟ كرائم الأموال، وهذا نهى عنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياك وكرائم أمواله. إذن هذا من باب يعني أخذ الكرائم في الأموال. إذن ففي هذه الحالة الراجح ما ذهب إليه جماهير العلماء أنه يدفع ما عنده 40 شاة كلها معيبة، إذن لا بأس أن يدفع يعني ما كان فيه عيب، ولكن أيضا في هذه الشياة المعيبة يختار الأوسط، يعني ما يجوز المعيبة اللي قالها دقيقة تموت، لا يعني ينظر أيضا في الأوسط، لأن العيب يعني درجات يتفاوت، العيب يعني قد يكون درجاته يتفاوت، فيخرج أيضا من الوسط، يخرج ماذا؟ من الوسط. طيب يقول ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ثم قال ولا تيس، والتيس هو ذكر ماذا؟ التيس هو ذكر المعز. ولا تيس. اختلف العلماء هل التيس نهى عن أخذه لكونه معيبا، أو أنه نهى عن أخذه لكونه من كرائم الأموال؟ جمهور العلماء قالوا بالثاني، قالوا التيس يعني لا يجوز لعامل الزكاة أن يأخذه من المزكي، لأن صاحب الزكاة بحاجة إلى هذا التيس، يعني التيس تحلى تضرب به وتطرق به الإناء. إذن فصاحب الماشية بحاجة إلى هذا التيس لضرب ماذا؟ ماشيته، ولطرق ماشيته. وبالتالي فلا ينبغي لمن كان عاملا على الزكاة أن يأخذ منه ماذا؟ التيس لحاجة المزكي إليه. إذن فيكون هذا داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أموالك. وذهب بعضهم إلى أن التيس نهي عن إخراجه في الزكاة لكونه معيبا. قالوا لأن لحم التيس يعني ليس كلحم غيره، يعني لحمه يعني دون، يعني في يعني في في في في الطعم ولحم ذلك، يعني غيره أحسن منه لحم. وبالتالي فلحم التيس نهي عن إخراجه يعني من هذا الباب. ولهذا قرنه الحديث بماذا؟ بالهرمة، يعني ذات العوار. قرنه يعني الحديث بالهرمة وذات العوار. إذن فالتيس لا يؤخذ من هذا الباب لكون يعني لحمه يعني ليس لحما طيبا، ليس لحما طيبا للفقراء والمساكين، وبالتالي فلا يخرج في الزكاة. المهم يعني في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء على النحو الذي سمعت. ولكن أكثر كما قلت يعني ذهبوا إلى الأول، إلى أن التيس يعني لا يؤخذ، ليس لكونه معيبا وليس بسبب رداءة لحمه، وإنما لكون صاحبه بحاجة إليه. هذا الذي ذهب إليه الأكثر. طيب، إذن قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. ثم قال: ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وكلمة أيضا المصدق اختلف أيضا في ضبطه بسبب اختلافهم في المعنى السابق، اختلفوا في ضبط كلمة المصدق بسبب خلافهم في المعنى السابق في قضية التيس. فهذه الكلمة منهم من ضبطها بشدتين، يعني شد على الصاد وشد على الدال. كيف تقرأ يا جماعة؟ المصدق، إلا أن يشاء المصدق. الصاد هنا لماذا شددت؟ أدغمت فيه ماذا؟ التاء. قالوا لأن أصل هذه الكلمة إلا أن يشاء المتصدق، المتصدق يعني صاحب الماشي، صاحب الماشي. أدغمت التاء في الصاد فصارت صاد مشددة. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. على هذا الضبط، على هذا الضبط يكون التيس لا يؤخذ. لماذا يا جماعة؟ لأنه من أهم المال، يعني مال مهم لصاحبه، صاحبه بحاجة إليه. يعني إذا جاء المصدق ينحيه يقول له: يا فلان أنا هذا نحتاجه. هذا هو الفهل الذي يطرق يعني هذه الماشية. إذن فالأصل أن لا يؤخذ. ولكن لو أن صاحب الماشية راضية قال: معليش اديه، أنا نحتاجه بصح أنت معليش اديه. إذن يجوز في هذه الحالة لو أن يعني صاحب الحق تنازل عن حقه، قال: أنا هذا عندي مال يعني مهم أحتاجه، ولكن لا بأس، خذه ولينتفع الفقراء والمساكين به وبلحمه، لا بأس. إذن قالوا التيس في هذه الحالة لا يؤخذ لكونه من أهم المال، ولكن إذا شاء ربه صاحبه أن يتنازل عنه فلا بأس. ولهذا قالوا الاستثناء هنا يعود على ماذا؟ على التيس فقط. الاستثناء هنا إلا أن يشاء المصدق يعود على التيس فقط، ويكون التيس من يعني أعلى المال وأهمه، فإذا رضي صاحبه بدفعه فلا بأس. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وضبطت هذه الكلمة بضبط آخر بتخفيف الصاد وتشديد الدال. ولا يخرج في الزكاة أو في الصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. المصدق من هو المصدق؟ عامل الصدقة. المصدق بشدة واحدة هو عامل الزكاة، عامل الصدقة. بمعنى أن الصدقة الزكاة لا يخرج فيه هذه المذكورات لما فيها من عيب، لا يخرج فيها هذه المذكورات لما فيها من عيب، لا يخرج فيها هرمة ولا ذات عوار ولا تيس لما فيها من عيب ونقص. ولكن إن رأى عامل الصدقة، إن رأى عامل الصدقة المصلحة للفقراء في أخذ هذه المذكورات فلا بأس، في أخذ هذه المذكورات فلا بأس. مثلا لو أن شخصا له 40 شاة، لو أن شخصا له ماذا؟ 40 شاة، وكانت شاة من هذه الشياه فيها عيب، مثلا عندها مثلا عورة، نطحتها مثلا شاة عند غرع ما فيها عين، ولكن هذه الشاة سمينة، هذه الشاة سمينة لا بأس بها، يعني لو كان العامل الزكاة يدفعها للفقراء ويذبحوها سينتفعون بلحمها أكثر من انتفاعهم بحيوان آخر. إذن في هذه الحالة لو أن عامل الصدقة اختار أن يأخذ هذه المذكورات التي فيها عيب ولكن رآها هي الأصلح للفقراء والمساكين فلا بأس. واضح. إذن الاستثناء هنا يكون على كل هذه المذكورات، الاستثناء هنا يكون على كل هذه المذكورات. إذن ولا يخرج في صدقة هرم ولا ذات عوار ولا تيس لما فيها من نقص. ثم قال إلا أن يشاء المصدق، إن رأى عامل الزكاة المصلحة في أخذ شيء من هذه المذكورات فلا بأس، يجوز. إذن هذا هو يعني ما يتعلق بهذه الفقرة من الحديث. طبعا هذه الفقرة كما قلنا يعني فيها أنه يعني لا يجوز يعني في الزكاة يعني إخراج يعني ما فيه نقص وما فيه عيب، لأن الأصل في الزكاة أن تؤخذ من وسط المال. ثم قال بعد ذلك في تمام هذا الحديث وفي الرقة، والرقة هي الفضة، الرقة هي الفضة. وهل المقصود بالفضة هنا الفضة مطلقا أم المراد بها الفضة المضروبة؟ وإذا قلنا الفضة مضروبة يعني اتخذت ماذا؟ نقودا، يعني جعلوها نقود، يعني ضربوها ونقشوها وصارت نقودا. وقديما طبعا نقودهم كانت من ماذا؟ من ذهب وفضة. نقودهم قديما كانت من ذهب، يعني قياسة كما يقولوا قياسة الذهب ولا قياسة الفضة. إذن هذه يعني النقود المضروبة، ولعل يعني هذا هو الأقرب أن المراد بالفضة هنا ليست الفضة مطلق وإنما هي الفضة ماذا؟ المضروبة، بدليل قوله بعد ذلك في 100 درهم، قال وفي الرقة في 100 درهم. إذن هذا فيه إشارة إلى أن المقصود بالفضة هنا هي الفضة المضروبة التي يعني جعلت ماذا؟ نقودا، التي جعلت ماذا؟ نقودا. هذا هو المراد بالرقة هنا. إذن فالرقة هنا هي الفضة المضروب صارت نقودا. يقول في 200 درهم ربع العشر. إذن هذه الدراهم المضروبة, هذه الدراهم المضروبة التي اتخذت نقودا واتخذت نقدا, يقول النبي عليه الصلاة والسلام, جاء في هذا الكتاب, وهذا الكتاب يعني بالمناسبة يعني وقفت على كلام الشيخ الإسلام رحمه الله ولم أتأكد يعني من صحته أو لا, الله أعلم, والعهد على شيخ الإسلام. يعني يقول هذا الكتاب, هذا الكتاب الذي بعثه أبو بكر رضي الله عنه إلى أنس, يقول هو كتاب كتبه النبي عليه الصلاة والسلام, كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يعني قبل أن يموت, ولكن مات ولم يخرج للناس, فكان أول من أخرجه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. المهم إذن جاء في هذا الكتاب وفي الرقة في 200 درهم. إذن هذه النقود الفضية, هذه النقود الفضية إذا بلغت 200, إذا بلغت 200 ففيها ماذا؟ ففيها ربع العشر. إذن هذه الجملة أولا استفدنا منها, استفدنا منها بأن النقود الفضية فيها زكاة من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. إذن النقود الفضية فيها الزكاة, هذه أول فائدة. والفائدة الثانية أن نصاب النقود الفضية 200 درهم, 200 درهم, يعني هذه النقود الفضية إذا بلغت 200 قطعة ففيها الزكاة. إذا بلغت 200, لأنك قلنا 200 يعني 200 حذفت النون لأجل الإضافة, إذا بلغت 200 من القطع ففيها ماذا؟ الزكاة. أما إذا كانت أقل من ذلك فلا شيء فيها كما سيأتي في الكتاب. إذن عرفنا بأن النقود الفضية فيها زكاة, وأن نصاب هذه النقود كم يا جماعة؟ وأن نصاب هذه النقود 200 درهم, 200 قطعة. وعرفنا أيضا الواجب فيها, ما هو الواجب فيها يا جماعة؟ ربع العشر. ربع العشر يمثل أي نسبة يا جماعة؟ 2.5%. ربع العشر هو 2.5% أو من 100. إذن كل هذا يعني مستفاد, مستفاد من قوله في هذا الكتاب وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. اختلف العلماء في مسألة, اختلف العلماء في مسألة مهمة في هذا الباب, هل العبرة في زكاة النقدين يعني سواء كانت نقودا من فضة أو نقودا من ذهب, هل العبرة فيها بالعدد أم بالوزن؟ هل العبرة فيها بالعدد أو بالوزن؟ وحتى نفهم المسألة هذه ينبغي أن نعلم بأن نصاب الفضة كما سيأتي هو ماذا؟ 5 أواق, 5 أواق, والأوقية الواحدة, الأوقية الواحدة فيها كم يا جماعة؟ 40 درهم, كما جاء في الحديث ليس فيما دون 5 أواق صدق, وليس فيما دون 5 أوسق صدق. إذن نصاب الفضة 5 أواق, والأوقية, الأوقية فيها, فيها كم يا جماعة؟ فيها 40 درهم. إذن 40 درهم كيف تضربها خمس, 5 أواق شحال تطلع يا جماعة؟ 200, اللي مذكورة في الكتاب, اللي مذكورة في الكتاب. طيب, ولكن الذي ينبغي أن نعلم بأن الأوقية, الأوقية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, الأوقية الواحدة أو يعني أجمل أحسن، أجمل أحسن، أقول الخمس أواق، مش ما نوليوش بعد نضربه، الخمس أواق، احنا قلنا الخمس أواق هي نصاب الفضة، هذه الخمس أواق يعني كان وزنها، يعني كان وزنها بالميزان المعروف الآن 595 غرام من فضة، إذا نصاب الفضة خمس أواق، وهذه الخمس أواق تزن كم يا جماعة؟ ها؟ يعني أرطل وخمسة وتسعين غرام من فضة، 595 غرام من فضة، والخمس أواق هذه كما قلنا شحال درهم فيها يا جماعة؟ ها؟ فيها 200 درهم، فيها 200 درهم، إذا الدرهم الواحد شحال يوزن يا جماعة؟ الدرهم الواحد كم سيزن؟ سيزن غرامين، سيزن غرامين فاصلة 975، سيزن غرامين فاصل 975، بمعنى أنه يزن تقريبا كم؟ 3 غرامات، سيزن تقريبا 3 غرامات. الآن نعود لمسألتنا، هل العبرة في النصاب، في نصاب الفضة، هل العبرة في ذلك بالعدد أم بالوزن؟ هل العبرة في ذلك بالعدد أم بالوزن؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب شيخ الإسلام، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن العبرة في ذلك بالعدد، يعني لو كان يكون قوم معين، لو وجد أناس يتعاملون بعملة فضية وهي الدرهم، يتعاملون بعملة فضية وهي الدرهم، فإذا بلغ مال أحد منهم 200 هذا الدرهم فتجب عليه الزكاة بغض النظر عن وزن هذا الدرهم، حتى لو كان يزن غرام واحد ما يهمش، ما دام عنده 200 درهم إذا عليه الزكاة، واضح؟ لو كان الدرهم في الحالة هذه يوزن غرام واحد فقط، فلي يكون عنده 200 غرام 200 درهم، شحال عنده من غرام؟ عنده غير 200 غرام، صح ولا لا؟ فعند شيخ الإسلام رحمه الله عليه أن يزكيه، لماذا؟ قال لأن العبرة بالعدد لا بالوزن، ما يهمناش الدرهم هذا كم وزنه، ما يهمناش، ما دام عنده 200 درهم إذا فينطبق عليه نص هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب ماذا جاء فيه؟ قال وفي الرقة، يعني في الفضة المضروبة التي اتخذها الناس نقدا، وفي الرقة 200 درهم، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، إذن كل من عنده هذا العدد من الدراهم فيجب عليه ماذا؟ أن يخرج زكاته بغض النظر عن وزنه، هذا يعني قول في هذه المسألة، وهو ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن الذي عليه أكثر العلماء وهو قول جماهير العلماء بل منهم من حكى الإجماع في ذلك، أن العبرة في ذلك بالوزن، أن العبرة في ذلك بالوزن لا بالعدد، بمعنى أنه لو وجد درهم عند الناس وهذا الدرهم لا يزن إلا غراما واحدا كما في مثالنا السابق، لو أن شخصا ملك منه 200 درهم فلا ماذا كملوا في مكانه يعني باش نعرف اللي راك تتبع معه، ها؟ فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه، لماذا؟ لأن العبرة بالوزن، العبرة بالوزن، وعرفنا بأن نصاب الفضة بالوزن كم يا جماعة؟ 595 غرام، إذا من كان عنده أقل من هذا الوزن حتى لو كان عنده 1000 درهم فلا زكاة عليه، لو كان مثلا درهم فيه نص غرام فقط، 1000 درهم شحال فيها من غرام؟ 500، إلا 500 ما يجيش نصاب، 500 ما يجيش نصاب، هي ناقصة كم؟ 95 درهم، إذا لا زكاة عليه ولو ملك 1000 درهم، لأن العبرة في ذلك بالوزن، ولو أنه وجدت يعني ضرائب دراهم ثقيلة، لو أنه وجدت دراهم ثقيلة، مثلا الدرهم الواحد يوزن 100 جرام، لو أن أناسا مثلا تعاملوا بدرهم ثقيل، داروا درهم كبير ثقيل، الدرهم الواحد يوزن 100 جرام، ها؟ فعندهم لو أن شخصا ملك 6 دراهم يزكي، لماذا؟ لأنه عنده 600 جرام من فضة، إذن عليه الزكاة. إذن هذا هو قول الجمهور في هذه المسألة، أن العبرة في ذلك ماذا؟ بالوزن لا بالعدد. وهذا القول الثاني هو الصحيح، القول الثاني هو الصحيح، أن العبرة في هذا الباب بالوزن لا بالعدد، العبرة في ذلك بالوزن لا بالعدد. فإن قال قائل وما الدليل على ذلك؟ فالدليل على ذلك يعني عدة أحاديث، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. الشاهد من هذا الحديث، طبعا الحديث ما خرجوش على الموضوع لأن الوقت، الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر في الذهب والفضة ماذا في هذا الحديث؟ الوزن، لم يقل عددا بعدد. يعني لو كان تمد 10 دراهم من فضة ب10 دراهم من فضة، وكانت هذه الدراهم مختلفة في الوزن، تقع في الربا ولا ما توقعش؟ توقع في الربا. إذا أرد الاعتبار يعني في هذا الحديث إلى ماذا؟ إلى الوزن. هذا ثاني زي يضيع لنا الوقت. طيب، إذن فرد الاعتبار فيما يتعلق بالذهب والفضة إلى الوزن. أيضا ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزن أهل مكة، والكيل كيل أهل المدينة. وزن أهل مكة، والكيل كيل أهل المدينة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في شرح هذا الحديث، نقرأ كلام الخطابي باختصار، قال: معنى هذا القول، أي معنى هذا الحديث، أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة، فإذا ملك رجل منها أي من نقود من دراهم أهل مكة التي كان وزنها معروف، فإذا ملك رجل منها 100 درهم وجب عليه ربع عشرها. قال: لأن الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد. إذا الدراهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة الأوزان، يعني ممكن الدراهم في العراق كان عندها وزن، وممكن الدراهم في الشام كان عندها وزن، وممكن الدراهم في اليمن كان عندها وزن، والدراهم في مكة كان عندها وزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل العبرة في الأحكام الشرعية بماذا يا جماعة؟ بوزن أهل مكة، بوزن أهل مكة. ولو كانت العبرة بالعمل لما كان لهذا الحديث معنى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وزن أهل مكة، والمكيال أو الكيل كيل أهل المدينة. إذا تعلق الأمر بالوزن، إذا يجب أن نعود إلى ماذا؟ إلى الوزن الذي كان معروفا عند أهل مكة. نشوف الدرهم عندهم شحال كان يوزن، كان يوزن كما ذكرت لكم أنا، والذهب شحال كان يوزن عنه. وإذا تعلق الأمر بالكيل بالصاع، فالعبرة في ذلك بماذا؟ بصاع أهل المدينة، لأن الأصع أيضا كانت تختلف من بلاد إلى أخرى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بصاع أهل المدينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أمر في زكاة الفطر بإخراج صاع من كذا وصاع من كذا، هل واحد يروح يجيب لنا صاع من الهند يقول هذا هو صاع؟ لا، عبرة بصاع أهل المدينة. إذن هذا هو معنى الحديث باختصار. إذن فالصحيح في هذه المسألة كما قلت ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن العبرة بماذا؟ بالوزن لا بالعدد. ثم قال في هذا الكتاب: فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. إذا البراهم إذا لم تبلغ 200 درهم، الدراهم إذا لم تبلغ 200 درهم فلا زكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب. ولكن قال: إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها، يعني إذا أراد صاحبها أن يتطوع ويخرج منها تطوعا فله ذلك. ثم قال بعد ذلك: والآن ردنا الكتاب إلى ماذا؟ زكاة الإبل. يقول: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة. ومتى الإنسان يخرج جذعة يا جماعة؟ ها؟ ها؟ من 91؟ ها؟ من 91 ولا لا؟ ها؟ من 61 إلى 75، من 61 إلى 75 يخرج ماذا؟ جذعة. طيب لو كان الإنسان عنده هذا العدد ووجبت عليه جذعة، عنده مثلا 70 بعيرا أو 70 ناقة وكان الواجب عليه ماذا؟ جذع، ولكن ليست عنده ماذا؟ جذع، قال أنا ما عنديش جذع، ولكن عنده حقة اللي هي أصغر منها سنا. احنا قلنا الجذع هي التي أتمت 4 سنوات ودخلت ماذا؟ في الخامسة. وعنده حقة وهي التي أتمت ماذا؟ 3 سنوات ودخلت في الرابعة. إذا قال أنا ما عنديش جذعة ولكن عندي حقة، ماذا نفعل؟ يقول في هذا الكتاب: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، قال: فإنها تقبل منه، تقبل منه الحقة، ولكن يدفع ما يعرف عند الفقهاء بالجبران، يعني يجبر النقص، لأن الجذعة أكبر من الحقة بسنة، وهذا النقص يعني قيمة، إذن عليه أن يجبر هذا النقص. ما هو الجبران؟ قال: وتجعل معها أي مع الحقة شاتين إن استيسرتا له. إذن نعليه جذعة وما عندوش جذعة وأعطى حقة، وش يزيد يعطي يا جماعة؟ ها؟ شاتين، يزيد يدفع شاتين باش يجبر النقص. هذا ما يعرف عند الفقهاء بالجبران. طيب قد يقول قائل: أنا عندي حقة وما عنديش شاتين، ليس عندي شاتان، ليس عندي شاتان، ماذا أفعل؟ قال: أو 20 درهما. إذن إما أن يدفع الحقة مع شاتين أو يدفع الحقة مع 20 درهما في الظهر، مع 20 درهما. واضح يا جماعة؟ واضح. وهكذا يعني في باقي الأسنان، هكذا في باقي الأسنان، يعني مثلا شخص وجبت عليه حقة وما عندوش حقة وعنده بنت لبون، وش يدير يا جماعة؟ تقبل منه بنت اللبون ويدفع معها ماذا؟ شاتين أو 20 درهم. طيب إذا نزل بسنتين، لو كان يهبط بسنتين عليه جذعة وقال: أنا ما عندي لا جذعة ولا حقة ولكن عندي بنت لبون، تقبل منه ولكن يدفع كم يا جماعة؟ 4 جيام أو أو 40 درهم، يعني كل شاة 10 دراهم، كل شاة 10 دراهم، هكذا الأمر واضح. أحيانا يكون العكس، يقول: ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده الجذعة. الآن الصورة بالعكس، يعني شخص في زكاته وجبت عليه حقة فقط وعامل الزكاة لما بحث عن حقة باش يديها ما لقاش، لقى عنده جذعة، والجذعة طبعا أكبر من الحقة بسنة، أكبر من الحقة بسنة. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق. المصدق هنا بتخفيف صد ولا بالتشديد؟ هنا بالتخفيف بالإجماع، اللي هو عامل الصدقة عامل الزكاة. ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. إذن المزكي إذا دفع سن أقل يدفع، يزيد يدفع معاه ماذا؟ الجبران. الجبران اللي هو ماذا؟ شاتان أو 20 درهم. لو أننا أخذنا الزائد من المزكي، إذا أخذنا منه حاجة زائدة كان المفروض يدفع حقا ودينا منه جذعة، فنحن من يعطيه الجبران، نحن من يعطيه الجبران، نرد عليه ماذا؟ شاتين أو 20 درهما أو 20 درهما. ولهذا قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. وبهذا أظن نكون قد ختمنا يعني هذا الحديث. يعني بقيت يعني بعض المسائل، الآن نحن شرحنا الحديث كله بحمد الله وذكرنا فيه العديد من المسائل، ولكن بقيت يعني بعض المسائل يعني القليلة المتعلقة بهذا الحديث يعني نبينها ونذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وبعد أذان العشاء يعني نفسح المجال للأسئلة. حاول أن نجيب على بعض الأسئلة متعلقة بالدرس. طبعا أبدأ بأسئلة الدرس الماضي. سائل يسأل يقول هل هناك سن معين للغنم؟ هكذا يكتب على الغنم. هو أنا فهمت يعني سؤاله، يعني هو لما تكلمنا عن نصاب الشياه قلنا بأن نصاب الشياه كم يا جماعة؟ 40 شاة. هل يشترط في هذه الشياه أن تكون مثلا كلها كبيرة السنة؟ حتى لو كان يكون خروف هذا ويزاد يحسب، يحسب. إذا 40 يعني يحسب فيها كل شيء، يحسب فيها الكبير والوسط والصغير. والشياه أيضا يعني هذه الفائدة يحسب فيها الظأن مع المعز. واحد مثلا عنده 20 معزة وعنده 20 كبش، يقول يسأل يقول هذا نصاب ولا ماشي نصاب؟ نقول له هذا نصاب، هذا نصاب، لأن المعز يضم هذا إلى الظأن بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. وأيضا لا ينظر إلى أسنان يعني هذه الشياه، حتى لو كان شاف هذه الشياة يعني عمرها يوم أو 3 أيام أو أسبوع فإنها تدخل في هذا الحساب. إذا بلغت 40 وحال عليها الحول فإنها ماذا؟ فإنها تزكى. سائل آخر يسأل يقول إذا كان لشخص 4 من الإبل، عنده 4 من الإبل و4 من الشياه. طبعا الشياه لا تضم الى الابل، احنا قلنا المعز يضم الى الظهر لانها جنس واحد، لانها جنس واحد، ولكن الشياه لا تضم الى ماذا؟ لا تضم الى الابل. ولهذا في هذا السؤال واحد عنده 4 من الابل، نقول 4 لم تبلغ نصابا، ما هيش نصاب، ليست نصابا لا زكاة فيها، و4 شياه ليست نصابا لا زكاة فيها. إذا ما خلطوش يعني شياه مع إبل باش تبلغ النصاب، لا، سائل يسأل يقول خلطة الأعيان هل تكون إلا يعني لا تكون ويقصد هل لا تكون إلا في الإرث فقط أم أن هناك أمثلة أخرى؟ بارك الله فيك وفيك يبارك الله. طبعا احنا مثلنا بالإرث ولكن يعني خلطة الأعيان ليست خاصة بالإرث. احنا قلنا خلطة الأعيان ما هي يا جماعة؟ هو أن يختلط مال اثنين فأكثر دون أن يتميز مال أحدهما عن الآخر. هذا ممكن يكون في الإرث كما قلنا احنا زوج ورثوا مثلا 40 شاة، قد يكون بالبيع زوج اشتركوا وشروا 40 شاة، زوج اشتركوا وشروا 40 شاة، هذه خلطة الأعيان. قد يكون بالهبة، يعني شخص موال عنده زوج حبابه يحبهم بزاف، أهدى لهما ماذا؟ 40 شاة، قال أنتما في زوج هاتوا هدية 40 شاة، إذن هذه خلطة ماذا؟ أعيان. وهذا السائل يسأل يقول شخص له 120 شاة أنثى وكلهم يحلبون الحليب وأراد أن يزكي بالدراهم لفائدة الحليب، ما الواجب؟ كأنه يعني كأنه يقصد والله أعلم أن الشخص هذا عنده 140 معجة يعني تحلب، ولما جاء موعد الزكاة افتتحها وماذا به ما يمدش معجة لأن المعجة يسحقها فيجي يحلب به، فيقول هل يجوز لي أن أقوم هذه النعجة وأخرج بدلها نقودا؟ قال النعجة هذه معليش سوى 10 جنيه مد 10 جنيه. أقول هذه يعني مسألة فيها خلاف أهل العلم، ولعلنا يعني ندرسها إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة. يقول شخص له 120 شاة وعمرها لا يتجاوز 4 أشهر فماذا يسمع بي للزكاة؟ طبعا اولا يزكي كما فرض، يزكي ما دام عنده نصاب وحال عليه الحمل يزكي، وما دام الاشياء هنا كلها صغيره ما نقولوش روح شري وحده كبيره باش تزكيها، يخرج من تلك الاشياء الصغيره. هذا السائل يسال يقول شخص له شياه انثى وهو يصدق حليبها كله للأقارب هل يجوز أن يزكي أم لا؟ بل يجب عليه أن يزكي، طبعا يزكي الشياه هذه إذا بلغت النصاب، الشياه إذا بلغت النصاب يزكيها. يقول الأحاديث التي ذكرنا في الاستدلال على أن العبرة في النقدين وزن لا العدد ألا يشكل عليه أنكم اخترتم في الفضة أنها المضروبة ومطلق الفضة؟ طبعا احنا قلنا الفضة هنا الفضة المقصود بها المضروبة في الحديث يعني في سياق الحديث المقصود بها ماذا؟ الفضة المضروبة، الفضة المضروبة هذا هو المقصود. يقول شخص اشترى كبشا للعيد وجعله عند شخص له غنم وبلغت النصاب وحال عليها الحول قبل العيد، فهل على صاحب الكبش زكاة؟ طبعا عليه زكاة نعم، لأنها راهي خلطة، ولكن طبعا ما دام أنه يعني نصيبه من هذا المال هو كبش واحد فقط فيخرج طبعا يعني شيئا قليلا. يقول جاء في كتاب أبي بكر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليست فيها صدقة إلا أن يشاء صاحبها، ونحن قد رجحنا أن المعتبر هو الوزن، لأن هذه الدراهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عليها هي الدراهم المعروفة عنها، هي دراهم أهل مكة، إذا لا يعني ما كانش شيء يعني هو يتكلم عن الدراهم التي يعني 5 أواق منها يعني تزن 595 غرام، إذا فلا إشكال الله أعلم. يقول هل كان جمع الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم معلوم أم كان جمع الزكاة لكل واحد على حدة؟ طبعا يعني جمع الزكاة لا شك أنه يعني يكون في حق من وجبت عليه الزكاة. طبعا المصدق عامل الزكاة إذا مر ليأخذ الزكاة طبعا لابد أن يراعي يعني الشروط الشرعية في ذلك. فإذا مر على شخص يعني له نصاب لم يعني يحول عليه الحول فلا يأخذ منه الزكاة حتى يحول عليه الحول. يقول: من كان له 40 شاة منها 5 شياة سليمة وكلها معيبة فهل يخرج من 5 السليمة ويكون من كرائم الأموال أو يخرج؟ في الحالة هذه يخرج من السليمة ما دام عنده سليم، ما دام عنده سليم ومعيب فيخرج من السليم، يخرج من سليم عملا لظهر الحديث، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. بخلاف ما لو كانت كلها معيبة، فإذا يعني كلفناه بأن يشتري يعني صحيح هذا فيه كلفة زائدة على هذا الشخص، ولكن لو كانت السليمة موجودة عنده فتؤخذ منه السليمة ولا تؤخذ منه المعيبة والله أعلم. ولكن من الخمسة السليمة في هذا المثال من الخمسة السليمة نختار ماذا؟ الوسط. يقول: في زكاة الإبل والغنم قلنا تخرج أنثى من المشيتين إلا في حالة نفاذهما، أما في الحديث الآخر ذكر التيس ولم تذكر الأنثى المعز، فكيف نفسر هذا؟ طبعا هناك يعني قاعدة، هناك قاعدة ذكرها يعني بعض أهل العلم أن الأصل في زكاة الماشية يعني أن تؤخذ الأنثى دائما، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إلا في البقر، في زكاة البقر يعني يؤخذ الذكر وتؤخذ الأنثى، ولكن في باقي الأجناس تؤخذ ماذا؟ الأنثى. ولكن يعني مثل ما قلنا إذا كان الذكر، إذا كان الذكر أحسن من الأنثى، إذا كان الذكر في هذه الحالة أحسن من الأنثى وأراد صاحبه أن يتبرع به فلا بأس، أراد صاحبه أن يتبرع به فلا بأس، لأنه هو يعني الأنفع والأصلح للفقراء. الله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.